القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وهذا اللقاء الجديد في حوارات التاء المربوطة. في الواقع هو ليس جديدا بالضبط، ولكنه استكمال للقاء سابق مع الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد حبوشة، وأهلا بيك. وكنا قد توقفنا عند العسل المر. عسل المر. المنيا بلد العسل المر. يعني أنت قصدت إيه بهذا العنوان في ملحق الأهرام؟ أنا قصدت إن هي بتنتج 75% من العسل الأسود في مصر، وفي نفس الوقت كمان هي محطة، أول محطة من محطات الإرهاب في مصر. ليه؟ لأنه بدخول الجماعات دائما كان من الصحراء اللي مقابلة للمنيا في ذلك. ده سبب جغرافي. ده سبب جغرافي. إيه في من وجهة نظرك ككاتب؟ ما هي العسل، السكر، والمر، المرارة. ليه سبب إنها فيها إرهاب كتير المنيا بالتعبير البسيط؟ عشان يعني هي عشان هي مدخل من المداخل المهمة جدا في مصر. كويس. يعني هي أقرب إلى مناطق اللي هي بتاعة الواحات والمناطق اللي بتيجي منها الحاجات، بتيجي من الساحل الشمالي ومش عارف إيه والحتت دي. يعني أسباب تركز أو أسباب أن منها شباب كثير للأسف بيستقطب في الإرهاب. هل هناك من وجهة نظرك أسباب موضوعية غير قربها من الصحراء؟ لا ما فيش. هي قربها، هي بس بحكم الموقع الجغرافي فقط. لكن هي زي أي أرض مصرية، زي أي منطقة مصرية، زي أي بلد في مصر. لكن هي نتيجة الخصوصية الجغرافية هي اللي أثرت إلى حد كبير جدا من البلد. كمان فيها قيادات كتيرة جدا من الجماعات أصلا اللي غزت مصر وانتقلت إلى أسيوط، ثم بعد كده بقى الوجه البحري. وفي كتير جدا من القيادات اللي موجودة منها، وفي نفس الوقت كمان فيها خالد الإسلامبولي اللي هو اللي قتل السادات. كان منها. يعني بعتقد بأنها كانت يعني محافظة فيها خصوصية إلى حد ما. الجغرافيا أعتقد هي اللي لعبت دور كبير جدا. طيب عندما احنا تكلمنا عن المشكلة، يعني حديثنا عن المشكلة يقودنا إلى مقترحات للعلاج. يعني عندما نبدأ في علاج المشكلة، نبدأ من النقطة الأولى فين؟ أنا بعتقد بأن النقطة الأولى موجودة قدامنا من زمان جدا، بس احنا مش واخدين بالنا منها، وهي الأزهر بالتحديد. لأنه الأزهر هو المنارة الوحيدة في مصر اللي تستطيع أنها تقدر تقوم هذه الجماعات، تقدر تنشر الفكر الحقيقي، تقدر تعمل تنقية للمناهج اللي موجودة داخل الأزهر. للأسف شديد جدا في كتب كتير جدا، كتب قديمة فيها إلى حد كبير جدا بتسبب في أزمات كتيرة جدا. فأنا بعتقد بأنه يعني النقطة الأساسية اللي نبدأ منها هي الأزهر في المدارس، في المعاهد، في الجامعات. يعني جامعة الأزهر بفروعها، في الأئمة بتوع المساجد، كل هذه الأشياء أنا بعتقد بأنها هي ممكن تكون نقطة التحول الحقيقية في هذا الملف. طب أنت تقرأ دور الإعلام هنا، سواء صحافة مقروءة، صحافة مكتوبة، أو الصحافة الإلكترونية، دور الإعلام إيه في حل هذه المشكلة؟ دور الإعلام فيه أنه بتركز على الأجواء اللي هي إيجابية. بمعنى إحنا كتير جدا من وسائل الإعلام بتاعتنا للأسف الشديد جدا بتستغرق في قضايا فرعية وقضايا ملهاش علاقة خالص بالبيئة المصرية، أو بتنفصل إلى حد كبير جدا عن الواقع المصري المعاش. فإحنا مثلا على سبيل المثال برامج التوكشو مثلا عندما ظهرت بدأت تشتغل تلعب على العصب العاري في المجتمع، وهو إنه فكرة المشكلات اللي هي موجودة داخل المجتمع تبتدي تصدرها أو تبتدي تطلعها على السطح. وتضخمها وبالتالي ولا تجد لها حلول. يعني بيعمل دائما حوار سوفسطائي دائما يوميا على الفضائيات حوالين قضايا بعينها هي ليست لب المشكلة وليست لب القضية. بمعنى انه مثلا احنا على سبيل المثال لو جينا مثلا نتكلم عن الشهداء مش احنا بنتكلم عن الارهاب، مش عايزين نقاوم الارهاب، احنا المفروض ان احنا الشهداء دول نتكلم عن حياتهم نتكلم عن، وهنا يعني بنشيد بالاذاعه المصريه انها عملت في البرنامج العام لما عملت في رمضان اللي فات لما عملت برنامج عن الشهيد كل يوم كان بيجيب قصه شهيد. طبعا طبعا كويس. دي انا بعتقد بانها الاولويه الاولى بان احنا بنركز على قصص هؤلاء الناس لانه دول جزء من المجتمع المصري، جزء من الدم المصري الذي يهدر يوميا على التراب. هل هذا التراب المقدس احنا ما بنجيش ناحيته؟ بنتكلم عن مشكلات، بتتكلم عن مشكلات في الكهرباء في المياه في مش دي امور كلها موجوده في الحياه لكن لا ينبغي ان احنا مثلا نركز على قضايا فرعيه ونسيب القضايا الاساسيه، نسيب القضايا يعني مثلا الارهاب ده بشكل كامل احنا ما بنعالجوش بشكل صح، ما بنعالجوش بشكل حقيقي، ما بنعالجش. يعني كمان يمكن يكون فيه قدر من التعتيم من جانب القوات المسلحه في العمليات وخلافه، لكن ده مش معناه ان احنا ما نجيش على الجانب الانساني. يعني ليس تعتيما وانما لضرورات الامن. لضرورات الامن طبعا لانه ما ينفعش هو ما يكشفش عن خططه، ما يكشفش عن اسلحته، ما كل الجيوش بتعمل كده وهكذا يعني. ودي حدوته بقى هنتكلم عنها في الملفات في الجيش المصري يعني. احنا لما بنيجي نتكلم عن الارهاب بنتكلم على الحادثه نفسها في حد ذاتها، ما بنتكلمش ما وراء هذه الحادث، ما وراء هذا الحادث كويس. يعني المفروض ان احنا نعالج اللي قبل كده مش اللي بعد كده كويس، نعالجه سياسيا واقتصاديا وبالمنطق وبالعقل وبنجيب قاده راي بحقيقيين في المجتمع يبتدوا يدلوا بارائهم حوالين هذه الظواهر كويس. طب هل تعتقد ان هؤلاء الشباب المغرر بهم يعني هيستمعوا الى قاده الراي ويستمعوا الى الازهر بوسطيته ويستمعوا الى الجاد في الاعلام، هل هؤلاء سوف يستجيبون لهذا؟ انا براهن هنا على الشعب المصري، الشعب المصري، ايمان الشعب المصري، الايمان البسيط اللي هو اللي قال عليه الامام محمد عبده رحمه الله عليه لما قال لك اللهم ارزقني ايمان الفلاح البسيط الذي ياكل من العشب وينام على العشب ويصلي على العشب ويموت على العشب. انا براهن هنا على الانسان المصري البسيط، ما براهنش على هؤلاء الشباب لانك انت الانسان المصري البسيط ده البيت لو انت توجهت الى البيت المصري الحقيقي كويس هو اللي هيقدر يقوم لان البنية الاساسية او النواة الاساسية في المجتمع هي الاسرة. الاسرة دي لو انت طمنتها، لو انت عملت لها نوع من التفاؤل، لو انت قدمت لها اعلام جد، لو انت قدمت لها دراما حقيقية جدة تقدر من خلالها تقدر تستوعب هذه التطورات اللي بتحصل في المجتمع، انت هتضمن انه الشباب ده هيطلع سوي، هيطلع متعلم تعليم صح. لو سألتك انت مصري قولي ايه؟ قولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري قولي ايه؟ قولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. قولها بأعلى صوت وارفع راسك الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد حبوشة. ننتقل إلى نقطة أخرى أو إلى صفحة أخرى من هذه الرحلة معك، وما زلت في ملحق لكن تحولت أيضا إلى موضوعات أخرى. لا، تحولت بعد كده بقى، ابتديت اعمل تطور، يعني من خلال الملفات اللي موجوده في الاماكن، الملفات رغم انها مش مصر دي ببص لها تبص لها على الخريطه كده، مجموعه من المدن والقرى والنجوع واماكن مختلفه التضاريس بتاعتها تضاريس مغريه جدا على البحث والتامل ومغريه جدا على انك انت تكتشف. دي صحافة الكنوز. استقصائية؟ لا، دي فيها قدر من الصحافة الاستقصائية. الصحافة الاستقصائية بيبقى فيها قدر من الأرقام والإحصائيات وخلافه، وبيبقى فيها جرافيكس وحاجات دي صحافة بسميها صحافة واقعية بمعنى الواقعية أيضا تاء مربوطة بالضبط. فهي الواقعية دي معناها انك انت بتنقل ما هو موجود داخل المجتمع، او بتعيد اكتشاف موجود المكنونات اللي موجودة داخل هذا المجتمع. وبالتالي ابتديت اعمل ايه، ابتديت اكتشف انه الجيش المصري هو العمود الفقري في الحياة المصرية. جميل. رغم ان دي منطقة يعني تعتبر منطقة محظورة بالنسبة للناس. طبعا ناس كتير يعني ما بتتكلمش في المنطقة دي. وما بتتكلمش ليه؟ لانه بينقصها الكاتب اللي عنده خيال. الكاتب اللي عنده خيال بمعنى انك انت تكتشف من المصريين القدماء كيف تم بناء هذا الجيش. اول جيش نظامي في العالم هو الجيش المصري. كويس. وبعدين تكتشف بانه النظام الاساسي الموجود داخل الجيش المصري منذ عهد الفراعنه وحتى هذه اللحظه، حتى التراتب الوظيفي يعني موجود من ايام الفراعنه، حتى التركيبه بتاعه الجيش المصري موجوده من ايام الفراعنه. التركيبه بتاعه انه الفصيله الكتيبه ثلاث فصائل، اللواء ثلاث كتائب. واحتفظت الذاكره المصريه بهذا الترتيب وبهذه القيم وبهذه القواعد، رغم ان جت اوقات الجيش المصري لم يكن من ابناء الشعب المصري. زي المماليك تقصد انه لم يحكم مصر، قعدت مصر لم تحكم بمصريين 4865 سنة بالضبط، 45 سنة بالضبط. كويس. لحد ما جينا لثورة يوليو 52 وتولى الرئاسة الرئيس محمد نجيب، ثم الرئيس جمال عبد الناصر. كويس. فاكتشفت انه ايه، اكتشفت الله دي منطقة مجهولة والناس ما تعرفهاش. كويس. وبعدين وفي نفس الوقت كمان احنا في زمن فيه القوات المسلحة المصرية لها دور كبير جدا في الحياة المدنية. بالضبط. رحت عامل دورة في الإعلام العسكري في أكاديمية ناصر. أكاديمية ناصر العسكرية. فالمهم وأنا بعمل في التعدى في وأنا في الـ في الـ في هذه الدورة، الراجل المشرف على الدورة اللي هو هشام الحلبي، قال لي أنت بتكتب تقارير بطريقة مختلفة. قلت له ازاي؟ قال لي يعني التقارير احنا بنروح ندرس 3 ايام نظري و3 ايام زيارات ميدانيه لاماكن مختلفه في القوات المسلحه. فقال لي لا، انت بتكتب بطريقه مختلفه، احنا عايزين نستفيد من الكلام ده. انا الحاجات دي انا بعتها للامانه العامه لوزاره الدفاع، وانت مقترحاتك اقتراحات في الاعلام العسكري وازاي نطور منظومة الإعلام العسكري وخلافه. فأنا بعدت الكلام ده، بس احنا عايزين نحتفظ بالكلام ده وفي نفس الوقت كمان نطوره. قلت له هطوره لك. قال لي بس انت تعمل كلمة الخريجين. فعملت كلمة الخريجين. فعملت الكلمة واحنا متخرج من الدورة، عملت حاجة اسمها جيش مصر الذي لا نعرفه. يعني كيف لا نعرفه؟ احنا ما نعرفش الجيش ده فيه ايه. كثير من المدنيين ما يعرفوش يعني الجيش المصري. وبعدين مدير الأكاديمية راح واقف وقال لي احنا عايزين نحتفظ بدي. كويس. في سجل بتاع الأكاديمية. قلت له أهلا وسهلا. قال لي المهم في ايه. في ذلك الوقت حاضر معايا رئيس التحرير الأستاذ محمد عبد الهادي علام، رئيس تحرير الأهرام السابق. فقال لي ما تعمل لنا دي مقال. قلت له لا، أنا مش هعمل ده مقال. أنا هعمل دي ملفات. فعملت 15 ملف عن الجيش المصري، كيف أصبح العمود الفقري في الحياة المصرية. فجبت من الأول جيش وحول مصر هذا العمود على... وحول هذا العمود نشأت مصر تقريبا يعني. طبعا اكتشفت بقى في هذه الأشياء اكتشفت بقى انه النظام الاساسي الموجود حتى هذه اللحظة هو اللي أنشئ من مصر القديمة. واكتشفت أنه الفرعون المصري أو الملك المصري القديم كان يخرج على رأس الجيوش. ما كانش وعشان كده عشان كده إيه عشان كده كان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وكان قائدا عسكريا وكان ومدرباً قائدا عسكريا مدربا. كويس. وثم بعد كده فيه قائد عام اللي هو قائد. وهذا القائد العام للقوات المسلحة كان يشرف على الري، يشرف على المعابد، يشرف على على على سير الحياة المصرية بكاملة، وكأنه رئيس الوزراء. وكأنه رئيس الوزراء. وكله من عباءة الجيش. كله من عباءة الجيش. فاكتشفت أنه الجيش هو، فعشان كده قلت أن الجيش ده عملت سلسلة كده اسمها الجيش المصري العمود الفقري في الحياة المصرية. الجيش هو العمود الفقري. إيه رد فعل القراء ورد فعل المسؤولين ورد فعل يعني من لا تابع تتخيل لا تتخيل لا تتخيل رد الفعل من اكبر القاده الى الى الى, إلى اصغرهم. كويس. لا تتخيل رد الفعل، لانه انا كنت بكتب باسلوب ادبي باسلوب فيه خيال. كويس. وعلى فكره اكتشفت انه هذه المنطقه ليست منطقه محظوره على الاطلاق. بمعنى انه معنى اني بكتب براحتي. لم يراجعك ولم يحذف حرفا يحذف أي شيء على الإطلاق. بل بالعكس، يعني اكتشفت حتى كمان أنه وزير الدفاع في فترة من الفترات كان طلب من رئيس التحرير أنه أعمل ملف عن جند النيل، جند مصر. قال لي احنا عايزين نعمل الذين هم في رباط إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. فخير أجناد الأرض. وخير أجناد الأرض. فعملت عملت الملف ده وقعد على الموقع بتاع الأهرام لمدة سنة. استفاد منه الكثيرون. استفاد منه كثيرون جدا. اكتشفت إنه كمان حتى كمان إنه على مستوى القيادة النسائية. ودي دي دي في قصة طريفة جدا. القيادة النسائية، المرأة. القيادة، المرأة. المرأة في الجيش. المرأة في الجيش. ده كلام جميل. المرأة في الجيش معنى المرأة المصرية. إحنا عندنا عندنا ملكة مصرية رائعة جدا اسمها الملكة إياح أو إياح حتب. إياح حتب. إياح حتب. إياح حتب كانت متجوزة سقنا نراع الملك. وكانت هي من عامة الشعب. يعني جاية من عامة الشعب. لكن لما اتجوزت الملك سقنا نراع كان في ذلك الوقت كان فيه الهكسوس في مصر. فالهكسوس سقنا نراع مات في حربه مع الهكسوس. ثم ابنها كاموس مات برضو. مات أيضا. أيضا. ثم هي تولت أحمس وهو سنه 13 سنة. وبدأت تنشئه عسكرية حقيقية. وهي سقته المصرية وسقته الحب الوطن الحب الوطن والتقاليد العسكرية. هي كانت ماهرة، كانت قائدة. هذه السيدة إياح حتب دي هي أكبر امرأة حاصلة على نياشين عسكرية في العالم. في العالم حتى في العالم الآن. حتى الآن. كويس. هذه السيدة يعني استطاعت إنها تحافظ على عرش مصر 90 سنة. ونجحت نجحت في إنها يعني تنجب وتنشئ قائدا كأحمس طرد يعني بعد كده الهكسوس. جوزها توفى في الحرب وابنها الكبير. وبعدين جه أحمس هو اللي هو اللي حرر مصر من الهكسوس. هي اللي صنعت العجلة الحربية. هذه المرأة اللي طورتها. يعني خدوها من الهكسوس ثم هي اللي طورتها. وهي كانت بتروح في خلفية الجيوش. تقعد تنادي تعمل لهم نوع من الايه من التوعية زي اللي هو التوجيه المعنوي. التوجيه المعنوي في القوات المسلحة. فكانت هي تعمل نوع من التشجيع للجنود بتوعها. وبعدين ابتدت بعد كده بقى ايه تتقدم الجيوش. لحد ما ابنها أحمس بلغ سن الرشد وابتدى يحارب وابتدى يحرر مصر من الهكسوس. عشان كده بيغنوا لها أغنية في رمضان اسمها وحوي يا وحوي إياح. يعني هذه الأغنية ملهاش علاقة برمضان، لا علاقة بالملكة يا حتب. وحوي يا وحوي يعني مرحبا مرحبا يا إياحة. وإياحة يعني معناها أمر الزمان. الله. يا حتب. الله. الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد حبوشة. نقلة أخرى في حياتك في الملحق الأهرام. النقلة بقى الـ الـ الـ الـ الـ الأخيرة اللي هي الكتابة في الدراما. في الدراما أنا انتبهت الحقيقة إنه الدراما أصبحت الآن تكتب التاريخ. بمعنى إنه حصل نوع من التراجع في القراءة، معدلات القراءة في العالم العربي. وبالتالي مع ظهور الدراما ومع ظهور الكثافة الدرامية اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت دي خلتنا نكتب التاريخ بالدراما. بالدراما. معنى إيه؟ إنه أرسطو بيقول في كتاب الشعر التاريخ يكتب الأحداث كما وقعت، أما الدراما فتكتب الأحداث كما كان ينبغي أن تقع. إحنا للأسف الشديد جدا هذه العبارة غير منطقية في الدراما بتاعتنا. بالضبط. لكن على أي حال إحنا دلوقتي بنعوض القراءة بتاعتنا بالدراما، دراما التلفزيونية والدراما الإذاعية وخلافه، لأنه إحنا دلوقتي معدلات القراءة بتقل، لكن الفرجة والمشاهدة بتزيد. وبتعمل بقى بتعمل نوع من التحفيز على القراءة كمان. لأنها أنت بتشوف مسلسل تاريخي على سبيل المثال، هذا المسلسل التاريخي أنت من خلاله بتروح ترجع لكتب، ترجع عشان لمراجع عشان تفهم أصول بالضبط الحكاية، أو تراجع بعض الأحداث. طب توقفت بداية، يعني نتوقف عند هل كاتب الدراما التاريخية يجب أن يكون ملتزما بالأحداث التاريخية كما وقعت، أم أن خياله يتدخل هنا؟ أنت تقصد الجماعة أو أو أو أو قبل ذلك، كما احنا قبل ذلك عرفنا الدراما التاريخية بواقي الحلواني مثلا. عرفنا الدراما التاريخية في عرفنا الدراما التاريخية حتى في محمد رسول الله والذين معه كانت دراما تاريخية دينية طبعاً. فقول لي يعني، هل قول لي رأي؟ لا، أنا رأيي إنه الكاتب الدرامي ملوش علاقة بالتاريخ، ملوش علاقة بالتاريخ. لأنه أصله أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إضاءة معينة على مناطق معينة. أنت بتقدرش ترصد التاريخ كما ينبغي. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إنه التاريخ بتفاصيله الدقيقة، حتى كمان التاريخ نفسه بتفاصيله الدقيقة مشكوك فيه. بالظبط. يعني حتى في الكتابة بتاعته أنت فيها وجهات نظر، رغم إنه التاريخ المفروض يتكتب زي ما وقع بتجرد. لكن للأسف إحنا عندنا مؤرخين وعندنا كتاب تاريخ وعندنا يعني فيه أشياء فيه تنوع مختلفة. فأنا رأيي إنه الكاتب الدرامي لا علاقة له بالالتزام بالتقاليد الكتابة التاريخية. لا، هو بيشتغل على فعل درامي. هو بيلقط لقطة معينة، ومن خلال هذه اللقطة بيبتدي يعمل نوع من السرد. كويس. في طيات هذا السرد ممكن تيجي كتير جدا من التفاصيل، لكن ما يقدرش يلم كل التفاصيل يلخصها كمقدمة وكجسم لكتاب تاريخ. طب موقفه ايه من الحقائق التاريخية المعروفة؟ ويعني في حقائق تاريخية احيانا كاتب الدراما هل يغض الطرف عنها؟ هل يكتبها كما هي؟ أم يكتبها بخياله هو؟ هو بيكتب بخياله هو، وده المحرك الأساسي هو الخيال. هو راجل مبدع. والإبداع ده يعني في وجهة نظر. كويس. فهو ما فيش يعني مشكلة مشكلة الكاتب الدراما إنه ما ينفعش يتبنى وجهة نظر آخرين. يعني اللي كتب التاريخ ده كتب من وجهات نظر مختلفة. ما ينفعش هو يلخص هذه وجهات النظر في وجهة نظره هو. لا، هو عنده وجهة نظره الشخصية، وعنده المعالجة بتاعته قائمة على أسس معينة بتتحقق في هذه المعالجة. فبالتالي هو ما يقدرش يلتزم بقواعد معينة في الكتابة، وهو يحاسب على وجهة نظره. لا، ما يحاسبش على وجهة نظره، لأنه هو هنا في هو في هو يحاسب على وجهة نظره فيه الدرامية. لا، ما يحاسبش على وجهة نظره الدرامية. لأنه وجهة نظره أحيانا يعني مثلا زي مسلسل الجماعة. وفي ناس بتقول لك إنه عبد الناصر ما كانش في الإخوة. وفي ناس بتقول إنه كان في الإخوة. وفي ناس كنت بتقول الإخوة. طب هو وقتها يتحاسب على أي وجهة نظر؟ على ما كتبه. هو كتب الاثنين، جاب الاثنين. هو عرض الاثنين. عرض الوجهتين. عرض وجهتين النظر. لكن هو ما يتحاسبش على وجهة نظره هو في إنه قدم الشخصية دي بالتفاصيل بتاعتها. يعني جسم الأساسي للشخصية. كويس. إنه عبد الناصر بالفعل كان في الإخوة. كويس. وباعتراف قادة هو أصلا استند إلى كتب تاريخية. واستند الى كتب من من من الجماعه نفسها من الجماعه فهنا لا وجهه نظره هو وجهه نظره لا يحاسب الكاتب الدرامي على وجهه نظره على الاطلاق انا رايي لانه هو في النهايه هو بياخد قطعه من المجتمع وبياخد قطعه من التاريخ ويبتدي يشتغل عليها ويمسك حواليها خيوط معينه وهذه الخيوط من خلال ابداعه هو من خلال خياله هو فهو لا يحاسب على هذه المساله. أستاذ محمد حبوشة، الدراما التاريخية هي التي دفعتك إلى الدخول إلى باب النقد الدرامي، الدراما بشكل عام مش الدراما التاريخية بس لا، في دراما اجتماعية، في دراما كوميدية، في دراما في دراما، في أنواع مختلفة من الدراما. وبعدين لفت نظري بقى إنه إحنا كمان الفترة العشر سنين الأخيرة دي اللي كان فيها نوع من الجدل حول الدراما المصرية والدراما السورية، رغم ان كلاهما دراما عربيه وناطقه عربيه ونابعه من المجتمع العربي ونابعه من مشكلات المجتمع العربي وله مشاهدين بالظبط، لكن هي في اختلاف في البيئه، البيئه المصريه غير البيئه السوريه. انت توقفت امام الدراما، يعني انا مش هبدا بالدراما المصريه هبدا بالدراما السوريه. انت توقفت في العشر سنوات الاخيره على الدراما السوريه، والحقيقه يعني احنا في العالم العربي غاويين التقسيمات، لا في تنافس بين الدراما السورية والدراما المصرية، لا الدراما السورية ناجحة في الدراما التاريخية والدراما البدوية، لا الدراما المصرية بدأت يعني تتراجع أمام الدراما السورية، وانت عارف المقولات دي. انت بدأت تكتب في هذا، انا بدأت اكتب في الحكاية دي، وبدأت كمان ايه، ما بقاش عندي محاذير بمعنى انه ما عنديش حساسية انه فيه دراما مصريه ودراما سوريه وايه اللي بتوافق. انا عندي دراما عربيه، انا محايد، انا عندي دراما عربيه ودراما فيها كل بلد لها خصوصيتها وكل بلد لها مشاكلها وكل بلد. لكن اكتشفت انه الدراما السوريه فيها كتير جدا من التطور الذي لم نحسه او نشعر به كمصريين. بمعنى ده كلام مهم، بمعنى كلام بمعنى مهم. ان احنا دائما نحسب على الدراما السوريه انها دراما تاريخيه او دراما بيئة شامية كويس، لكن ما بنبص لهاش على انها دراما اجتماعية. لا، ده فيها دراما اجتماعية رائعة، وفيها دراما ما يسمى بالجرأة الاجتماعية. الجرأة الاجتماعية اللي هي فكرة انها تخرج عن المألوف. يعني هم عالجوا الإيدز، عالجوا المخدرات، عالجوا السرطان، عالجوا اشياء كثيرة جدا قبلنا. كويس. احنا كنا متهيبين، احنا كنا إليها. احنا بنخش دي، في عندنا تبوات معينة بنخش فيها. هم عالجوا الجنس والدين واشياء كثيره جدا في الدراما بتاعتهم. وانا الكلام ده بقوله من واقع عملي. انا شفت 70-80% من الدراما السوريه وشفتها اكتر من مره، واكتشفت ان هناك ما يسمى بدراما الجرأه الاجتماعيه اللي مش موجوده عندنا. طب احنا قاعدين بنقول ان دي دراما تاريخيه بس، لا، دي مش دراما تاريخيه، دي عندهم دراما اجتماعيه وعندهم دراما رائعه جدا، وفيه كم من المسلسلات فيها قدر كبير جدا من الإبداع ربما يتفوق على الإبداع. علاج المصر. هذه المشكلات أستاذ محمد حبوشة علاجها أعمق، هي تعالجت علاج هذه المشكلات في الدراما، يعني في الدراما السورية كان أعمق من علاجها في الدراما المصرية أيضا. يعني أنا مثلا يقولوا لي النقاد إنه الدراما المصرية دراما نمط، يقولك مخدرات وفي أيضا إباحية وفي ألفاظ خارجة وفي تنميط شخصيات، ويعني يعني كيف رأيتها أنت؟ لا، أنا شفت هناك إنه الرمز أحيانا هناك الرمز بيبقى مش فج زي عندنا. يعني الرمز هناك بيبقى رمز ناعم، بمعنى إنه مثلا لما بيجيب حد مثلا مريض بالإيدز، كويس، رمز ناعم، يعني رمز ما يجرحش وما يخدش الحياة، ما يبقاش ما تخافش انت كأسرة وانت بتتفرج عليه انك انت تصطدم بوقائع معينة او تصطدم بحاجات معينة. الجنس مثلا، الشذوذ، المش عارف، الكلام ده كله على بعض، الكلام ده فيه رمز، فيه رموز، واخد بالك، فيها قدر كبير جدا من الرقي والتعامل مع المجتمع على انه مجتمع ناضج، رغم انه المجتمع السوري مجتمع منفتح اكتر مننا. طب انت عندما تعرضت للدراما المصرية وجدت الفروق ازاي؟ وجدتها من خلال المشاهدة. يعني انا وجدتها ازاي؟ يعني ما هي الفروق التي وجدتها؟ يعني ايه احنا بنتكلم عن شوف المعالجة الدرامية لمشكلات عديدة أنت قلت وكتبت عنها في الدراما السورية، لكن احنا السنة دي مثلا بنتهم الدراما المعروضة في مصر بأنها دراما مثلا فيها مخدرات وفيها خيانة وفيها قتل وفيها لا أنا مش شايف كده خالص. طيب قول لي شايف إيه. أنا شايف إن الدراما بتاعتنا دراما فيها تطور كبير جدا شكلا وموضوعا. شكلا وموضوعا يعني أنا شايف إحنا السنة دي كان عندنا حوالي 38 مسلسل. ال 38 مسلسل فيهم على الأقل 25 مسلسل كويسين. إحنا مش هنقول أسماء عشان ما نقولش دعاية لحد، ولكن مش هنقول دعاية نتكلم عن الموضوع. لكن بشكل عام أنت عندك قدر كبير جدا من التطور المذهل في صناعة الدراما المصرية. من حيث التكنيك؟ من حيث التكنيك، من حيث الإخراج، من حيث الصورة، من حيث الدهشة البصرية، والورق. من حيث الورق إلى حد ما إلى حد ما في تطور خلال الثلاث سنين الأخيرة. لكن ما زال مشكلة. ما زال مشكلة كبيرة جدا فكرة الكتابة أو الكتابة الدرامية فيها مشكلة نتيجة الورش، نتيجة إنه الاستسهال. أنت شايف الورش مشكلة؟ طبعا. مش إضافة؟ لا مش إضافة. ليه؟ لأنه العمل الدرامي ده عمل من خيال واحد. كويس؟ يعني هم حتى لما بيجي مثلا يعمل إيه؟ يعمل ورشة حوالين قصة أو رواية. واخد الرواية من عمل أدبي مثلا. طب ما العمل الأدبي ده عمل واحد. طبعا. طب ما الواحد ده خياله هو لوحده. خياله ووجهة نظره. وجهة نظره. هيتدخل فيه أكتر من كاتب. يصل فيه نوع من التداخل. كويس؟ وفي نفس الوقت كمان الفكرة الأساسية مش هتبقى فكرة واضحة. فهي المشكلة إنه الوقت احنا عندنا إيه؟ مشكلة إن الورش دي أصبح يتجه إلى تعريب الدراما الأجنبية. كويس؟ ودي مشكلة كبيرة. بس احنا طول عمرنا بنعرب افلام. احنا بنعرب افلام بس بس الفيلم الفيلم ساعه ونص، ساعتين، ثلاث ساعات بالكتير. لكن انت بتعمل 30 ساعه او 15 ساعه مثلا بالمعنى الاصح. ال 15 ساعه ده لا ينبغي ان تكون نقلا كاملا. كويس. هو في تجارب الى حد ما تجارب كويسه في حكاية التعريب دي، لكن للأسف الشديد جدا احنا بننفصل عن الواقع بتاعنا. طب ما احنا عندنا أعمال أدبية رائعة. طب ما احنا عندنا تراث من الروايات. كويس. الروايات اللي تستطيع انك انت تعمل منها دراما وتسقطها على الواقع المصري الحالي بشكل طيب أروع. يعني في رمضان اللي فات عرض عمل درامي عن رواية شهيرة جدا للكاتب الكبير أحسان عبد القدوس. انت رأيك ايه؟ لا، وفيه بهاء طاهر كمان طبعا، واحة الغروب. لا انا بتكلم عن المعالجة الجديدة لقصة قديمة اللي هي معالجة. لا هو معالج، هو عالج تامر حبيب، عالج معالجة رائعة جدا وعصرية جدا. كويس. لكن سقط في بعض الهنات في العشر حلقات الأخيرة، انه تاهت منه الخطوط الى حد ما. حصل منه نوع من تداخل الخطوط مع بعضها. كويس. يبدو ان ما قراش الرواية كويس. لكن على اي حال هو عمل ادبي رائع جدا. طيب وفيد استاذ محمد حبوشة، انت تقرأ رواية وانا اقرأ رواية. كل يقرأ رواية. أمامنا رواية للأستاذ الكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ. أنت تقرأها بعيون محمد حبوشة. وأنا أقرأها بعيون عبد الرحمن رشاد. أكيد يعني القراءة تختلف. طبعا القراءة تختلف، لكن هو أنا أنت تقصد أنه هو يعني من حقه أنه من حقه يغير كل شيء. لكن هي المشكلة إيه؟ المشكلة أنه نمط العلاقات الاجتماعية اللي حصل فيه تطور انحرف عن المسار الحقيقي بتاعه. بمعنى انه الشخصيات اللي هو بيشتغل عليها، علاقات الحب اللي هو كان بيشتغل عليها، علاقات فيها نوع من التفسخ لا تؤدي الى نتائج ايجابية. بمعنى ان المسلسل خرج عن الفكرة الاساسية للرواية. كويس. يعني احسان عبد القدوس عامل في مجتمع، في عائلة بسيطة، عائلة من الطبقة المتوسطة. هو عملها طبقة غنية، ماشي. اوكي. هو حر. لكن نمط العلاقات الاجتماعية او علاقات الحب انا اعتقد ان فيها قدر كبير جدا من الخروج عن المألوف الى حد ما. بروح الناقد وبعقل الناقد ايضا، يعني ايه الموضوعات اللي تتوقف عندها الدراما المصرية كثيرا وانت تجد انها يعني اصبحت مملة ومعادة ومكررة؟ لا هي ما فيش فيها ما يعني برضو مش هقدر اقول لك انها مملة ومعادة ومكررة. لا انا فيه تطور تقني وتطور وفي مخرجين رائعين جدا نجوم من السينما أثروا إلى حد كبير جدا في الدراما، لكن أنا بعتقد بأنه هناك موضوعات لا يتم التطرق إليها. زي موضوعات مجتمعية. بمعنى أنك أنت تقرب من المجتمع الحقيقي. بمعنى أنك أنت مثلا على سبيل المثال قصص الشهداء. مهم طبعا، مهم جدا انك في هذه الفترة بالتحديد. انا كنت اتوقع انه في رمضان ده يبقى عندي مسلسل او اتنين او تلاتة. كويس. مهم جدا مناطق الجاسوسية اللي دي مناطق مهمة جدا بالنسبة لك انت. ما بتقربش منها الا كل سنة او انت كل كام سنة. انت عندك مسلسل السنة دي بس فيه طابع كوميدي اكتر. طب يعني احنا ما احنا, احنا احنا احنا احنا يعني كررنا كثيرا تاز محمد مثلا مسألة المخدرات. كررنا كثيرا مسألة النصب ومسألة التهريب ومسألة لا وفي موضوعات حديثة دلوقتي بدأت يعني مسألة العفاريت وال يعني الخيال الغارق في مش كده يعني في الخزعبلات يعني يعني احنا في مجتمع الآن بيتطلع للعلم والمعرفة والتكنولوجيا ويعيدون الى مربع الخرافات مش كده؟ انت رأيك ايه كناقد يعني؟ لا انا رأيي انه هذه النوعية من المسلسلات او هذه النوعية من الدراما ما بتعيش الى حد كبير جدا. لكن هي فترة مؤقتة وفترة فيها فترة تغييب. فترة فيها الشباب فيه حد في حد يعني ايه واصل الى مرحلة من الاحباط او في قدر كبير جدا من استقطاب مجموعة من الشباب ناحية خرافات وخلافه، وده نمط موجود في الغرب بشكل عام زي مصاص الدماء ومش عارف ايه والحاجات اللي والوحوش اللي موجودة في السينما الأمريكية وخلافه، وده لكن ده نمط ما يعيش انما تعيش الموضوعات الإنسانية. الموضوعات الإنسانية بدليل انه لدينا مسلسل بيتكلم عن السرطان عن مرض السرطان، مسلسل رائع جدا ومكتمل الأركان. عندنا مسلسل عن الحارة المصرية كويس هذه السنة، مسلسل في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال. منتج أصلا يعني معروف بالإنتاج العشوائيات في السينما كويس. أنا مش هقول اسم كويس لكن أنا بتكلم على إنه في موضوعات اجتماعية. أنت الحارة المصرية بعدت عنها السنة دي، قربت منها في هذا المسلسل. انت عندك مثلا امراض في المجتمع مثلا زي السرطان وخلافه، انت قربت منها السنه دي وكانت رائعه جدا. عندك اعمال ماخوذه عن روايات اقتربت منها لكن الكوميديا لكن الكوميديا كانت سيئه الى للغايه. لان احنا محتاجين نضحك، لانه احنا محتاجين نضحك بس احنا للاسف الشديد جدا ان الذائقه بتاعتنا ذائقه سليمه. انا يعني بعتقد ان ذائقه المصريين ذائقه سليمه. ما زالت حتى هذه اللحظه لم تتلوث. لان المجتمع المصري البني ادم المصري بطبيعته ابن نكته. واخد بالك انت؟ المصريين على طول معروفين بان هم في يعني دائما معروفين بان هم في الصيف في يعني ايه حالات من السمر والضحك والحكي وخلافه. ودائما المصري بيفلسف حياته بالنكت. كويس. فلكن عشان كده السنه دي حصل نوع من العزوف عن المسلسلات الدراميه، لانه الدراما فيها نوع من العزوف من جانب المشاهد وده كلام يعني انا جايبه بوقائع وبارقامه. لانه الكوميديا مش على قد المواقف اللي موجوده داخل المجتمع المصري. المواقف الواقعيه اكثر قوه من الخيال بتاع المؤلفين بتوع الدراما الكوميدي. وهنا يعود الى زي ما قلنا في البدايه الورق. لكن الكتابه لكن مثلا يعني الى حد ما اثر تاثير كتير جدا. عندنا ظاهره المسرح اللي هو اللي حصل في الفتره الاخيره. فتره 4 سنين الاخيره دي حصل عندنا ما يسمى بنهضه مسرحيه وهميه. كويس. هي بتعتمد على سكتشات. بتعتمد على يعني بتعتمد على كوميديا ستاند اب كوميدي، تعتبروها مسرح حقيقي يعني. مش مسرح حقيقي، فده اثر الى حد كبير جدا في الدراما. عشان كده حتى الدراما الكوميديه السنه دي حتى تلاقي معظم النجوم اللي بتوع الدراما الكوميديه او بتوع المسلسلات الكوميديه هم جايين من المسرح ده، من هذه النوعيه من المسرح اللي بسميها مسرح رديء الى حد كبير جدا. يعني انا بذكر هنا جلال الشرقاوي لما بيقول انه هذا المسرح فترة من فترات في تصريح قريتهوله انه هذا المسرح هيؤدي الى انهيار الدراما الكوميدية في مصر. وللأسف شديد جدا تحققت هذه النبوءة، لانه اللي السنة دي النجوم كلهم جايين من المسرح ده، والموضوعات جاية قريبة جدا الى هذا النهاية. السكتشات المسرحية، السكتشات المسرحية اللي بنا مصر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حبوشة. السؤال الأخير، ما هي التاء المربوطة التي كنت تود أن أسألك فيها ولم أسألك؟ المرأة. المرأة، رغم أن احنا أشرنا للمرأة في الجيش ودورها في بناء الجيش، إنما المرأة. المرأة بشكل عام، المرأة في حياة الإنسان. يعني مثلا أنا على سبيل المثال، المرأة في حياتي لها دور كبير جدا. أعترف. يعني أعترف أعترف بأن زوجتي الدكتورة كارما سامي هي أستاذ دراما في كلية الألسن. دي إلى حد كبير جدا أثرت في حياتي تأثير كبير جدا، وهي ربما هي التي دفعتني إلى الدراما دفعا دون أن أدري. دون أن تدري. الحقيقة الحديث والحكي مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حبوشة حديث ثري وممتع وعميق، ويحتاج إلى حلقات وحلقات، ولكن ما باليد حيلة. داهمنا الوقت. نحن نتوجه لك بالشكر، ودائما مستمعينا الأعزاء نلتقي على خير الأسبوع القادم وحوارات التاء المربوطة التي كان ضيفا فيها في لقائين متتاليين الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حبوشة. إلى اللقاء. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.